العالمين والصلاة والسلام على المعروف رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بزكاة الفطر، نذهب أولا إلى أن الحديث الذي كان يردد كثيرا من خلال الإذاعة في الماضي، صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفعه إلا صدقة الفطر، هذا حديث موضوع ولا علاقة لزكاة الفطر في صيام رمضان إلا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. ومعنا حديث سنجعله متنا للكلام، هو الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من خمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. زاد البخاري: وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوزه التمر فأعطى الشعير، رضي الله تعالى عنه. وفي رواية زيادة أخرى عند البخاري: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. هذا الحديث سيكون المدن الذي إن شاء الله نتعرض لأحكام الزكاة من خلاله. أولا، قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذهب جماهير العلماء إلى أن زكاة الفطر فرض، وقال أبو حنيفة هي واجب على قاعدة أبي حنيفة في التفريق بين الفرض والواجب، وذلك الواجب عند أبي حنيفة يأثم كذلك الفرض، إلا أن جاحد الواجب لا يكفر بخلاف جاحد الفرض فإنه يكفر عنده، وأما الجمهور فالفرض عندهم هو الواجب. فزكاة الفطر فرض في مذهب عامة أهل العلم، وقال أبو حنيفة هي واجبة. ثم اعلم أن جماهير العلماء أدخلوها في الزكاة، يعني إن احتج محتج مثلا بما ثبت في الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنهما حين جاء عربي فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة، أخبرني ما فرض الله علي، سأله عن الزكاة، فذكر صلى الله عليه وسلم حكم الزكاة وأنها واجبة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ومن ثم فإن جماهير العلماء يدخلون زكاة الفطر في الزكاة المفروضة، لا سيما أنه قد ثبت عند النسائي وابن ماجه من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. فقوله لم يأمرنا ولم ينهنا، إذن الصحابة تركوا على الأمر الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بزكاة الفطر، ثم لم يأتي ناسخ بعد ذلك فتكون زكاة الفطر واجبة. واعلم أنها واجبة على جميع المسلمين، فقد خوطب بها جميع المسلمين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فقوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فنسبت الزكاة إلى الفطر، وقد قال جمهور العلماء: الفطر مأخوذ من الإفطار، الإفطار من رمضان. وقال بعضهم كابن قتيبة: مأخوذ من النفوس، فزكاة الفطر يعني زكاة النفس من الفطرة التي هي أصل الخلقة. والأول هو الصواب لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، يبقى المراد بذلك الإفطار. ثم إن جمهور العلماء قالوا: ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قد نسب الزكاة إلى الإفطار فهذا دليل على أن أول وقت الوجوب يدخل بغروب شمس ليلة العيد. بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد. لأن هذا هو أول زمان الفطر. واضح؟ يبقى هذا وقت أول وقت الإيجاب. هذا أول وقت الإيجاب. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والشافعي في قوله الجديد ومالك في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: أول وقت إيجابها بطلوع فجر يوم العيد. يبقى الفريق الأول قال بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد. الفريق الثاني، وهذا مذهب أبي حنيفة وقول الشافعي القديم ورواية عن مالك، أن أول وقت وجوبها بطلوع فجر يوم العيد. طب ليه؟ قال: لأن الليلة التي تحدثوا عنها ليست زمان الصيام، وبالتالي فإن زمان الصيام يدخل بطلوع فجر يوم العيد، وحينئذ يبدأ المسلمون في الفطر. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يفطر على ثمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد في عيد الفطر. كان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم أن يفطر على ثمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام أن يؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكواتهم. أما في عيد الأضحى فقد كان يؤخر الإفطار حتى يفطر من أضحيته عليه الصلاة والسلام، وكان يعجل بصلاة عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من ذبح الأضاحي صلوات الله وسلامه عليه. الشريعة كلها حكم. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في أول وقت الوجوب على قولين: القول الأول أنه بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد، والقول الثاني بطلوع فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، وهو مذهب أبي حنيفة. طيب، لكن بعض أهل العلم ضعفوا أن يستنبط وقت الوجوب من الإضافة، من هذه الإضافة اللي هي إيه؟ زكاة الفطر. هل هذا يحتاج إلى نص تحديد أوائل الأوقات وما إلى ذلك، لا سيما وأنهم سيبنون عليها أحكاما شرعية؟ هذا يحتاج إلى نص، أما أن يشتق أو أن يستنبط من الإضافة الواردة في قوله زكاة الفطر زكاة الفطر فهذا ضعيف. وقد قال بهذا بعض الشافعية. خلي بالك المسألة دي أصليها أهمية كبرى. ليه؟ إن ثبت أن أول وقت الوجوب اختلف عامة أهل العلم فيه على قولين، فإنهم بعد ذلك أجاز جمهورهم أن تخرج زكاة الفطر قبل وقت الإيجاب، قبل وقت الإيجاب. فمثلا الشافعي رحمه الله يقول: يجوز إخراجها من أول يوم من رمضان. من أول يوم من رمضان ليه؟ اسمها شرعت لي طهرة للصائم، للصائم من اللغو والرفث. ما دام قد شرعت الصيام خلاص له أن يخرجها من أول يوم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: له أن يخرجها إلى عامين. يعني يكون أحد يخرج زكاة الفطر عن هذا العام وعن العام المقبل أيضا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وكره ذلك الإمام أحمد وقال: إنما يرخص له في اليوم واليومين فقط، على ما ثبت في حديث ابن عمر أن الصحابة كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. لكن المدقق في هذه المسألة له أن يقول: إن كان أول وقت الإيجاب كما قلت يا أحمد بغروب شمس آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد، فأنت لا تجيز للعبد أن يؤدي الطاعة قبل دخول وقت وجوبها، سواء كان هذا الوقت الفاصل بين فعل الطاعة وبين وقت الوجوب قليلا أو كثيرا. واضح؟ كذلك فإن الإمام مالك رحمه الله قال: لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل وقت الوجوب ولو بلحظة. كما أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت. هل ممكن الإنسان يصلي الظهر قبل دخول الوقت؟ فاعترض بعض المالكية على الإمام مالك وقالوا: كان ينبغي أن تلحق زكاة الفطر بالزكوات لا بالصلوات. أنت بتقيس على الصلوات وهي ينبغي أن تلحق بالزكوات. وبالتالي فإن مذهب جماهير العلماء على التسليم بأن أول أوقات الوجوب محدد في الشرع، جماهير العلماء على أنه يجوز للعبد أن يخرجها قبل وقته. أبو سعيد القضية رضي الله تعالى عنه ذكر أنهم كانوا يخرجون الزكاة صبيحة يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لكن هل هذا يؤخذ منه اشتراط؟ يؤخذ منه توقيت؟ لا يؤخذ منه لا اشتراط ولا توقيت. فده بالنسبة لما يتعلق بأول وقت الوجوب، أنت ترى أنه لا دليل يدل بصورة قاطعة على أول وقت الوجوب، وإنما أخذ ذلك من الإضافة الواردة في قوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر. فكان هذا اجتهادا للعلماء ضعفه بعض المحققين منهم كابن دقيق العيد رحمه الله كما سمعت. والذين قالوا بذلك أجازوا له أن يخرج، يعني شوف في المذهب الأولاني الذين قالوا دقيق العيد أجاز بعضهم أن يخرجها من أول، أجاز الشافعي في الجديد أن يخرجها من أول يوم في رمضان. طيب المذهب الثاني الذين قالوا يدخل وقت الإيجاب بطلوع فجر يوم العيد، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز له أن يدفعها لعامين، أن يخرجها لعامين، يعني زاد على الشافعي رحمه الله بكثير جدا. الشافعي قال في أول الشهر، ابتداء من أول الشهر. وأنت ترى أن أول وقت إيجابها لا دليل، لا يوجد دليل صريح عليه في الشرع، وبالتالي فلا ينبغي أن نوقع بعض المساجد في العنت التي تخرج زكوات كثيرة وأن نحتم عليهم أن يخرجوها ليلة العيد أو بعد صلاة الفجر، فإن هذا يؤدي إلى رقة شديدة، وذلك أن القائمين على الزكاة كأنهم يلقونها للتخلص منها. قال أيوة يا ابن أخي تشرح بالذهاب ازاي الكلام ده، وهي جعلت طعما للمساكين. هذا نتيجة لعدم الفهم الدقيق لاختلافهم في هذه المسألة، وأنه لا يوجد دليل صريح يقول أول وقت إيجاب زكاة الفطر كذا، بحيث أنه لا يجوز أن تخرج الزكاة قبلها. واضح يا اخوانا النقطة دي؟ طيب آخر الأوقات، احنا دلوقتي قلنا أول وقت الوجوب، آخر الوقت، بحيث أنه إن أخرجها عن هذا الوقت كانت صدقة من الصدقات ولم تجزئه كزكاة. طبعا هذا واضح جدا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها، خلي بالك مني بقى، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى فاته الواجب، واضح يا اخوانا؟ لكن جمهور العلماء، وده برضه يا اخوانا امر ننتبه به حتى لا نؤثم احدا، وان كنا نعتقد ان هذا الحديث فاصل في المساله، من اداها قبل الصلاه صوم العيد فهي ايه؟ زكاه مؤداه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج زكاه الفطر قبل الصلاه، امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، وهذا يعد نصا في محل النزاع، فلا التفات إلى قول خلاف هذا القول، إلا أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذين الحديثين محمولان على الاستحباب، وإلا فإن وقت زكاة الفطر ممتد إلى غروب شمس يوم الفطر. ليه؟ برضه اعتمدوا على الإضافة الواردة في إيه؟ في الحديث اسمها زكاة الفطر، وهذا يوم الفطر. يبقى إذن وقفة ممتدة إلى قبيل غروب شمس يوم إيه؟ العيد. واحد يقول يوم الأول ولا الثاني؟ وعيد الفطر كم يوم؟ يوم واحد فقط. يوم واحد فقط. لكن هذا المذهب ولو أنه مذهب جمهور العلماء، إلا أنه مذهب ضعيف، خالفوا فيه ظاهر حديثين، حديث ابن عمر في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر قبل الصلاة، والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند النساء وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مؤداة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هي صدقة من الصدقات. يبقى نحرص جميعا على أن نخرجها قبل صلاة العيد، لأن الدليل قد دل على ذلك. وحتى من اقتنع بقول الجمهور فالأفضل له أن يأخذ بهذا المذهب احتياطا، والاحتياط حسن في الشريعة، لا سيما وأن هذا المذهب دل عليه حديثان صحيحان كما سبق. نعود إلى حديث ابن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. احنا وقفنا عند كلمة فرض لتبليل حكم زكاة الفطر، ثم وقفنا عند كلمة زكاة الفطر لنبين وقت وجوبها، أول الوقت وآخر الوقت، من رمضان صاعا من طن أو صاعا من شعير، صاعا من طن أو صاعا من شعير. فهل يقتصر على هذين فقط؟ لا. انظر إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان، قال: كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. كم صنف؟ خمس أصناف، لكن الصنف الأول عام في إبهام، صاع من إيه؟ من طعام، صاع من طعام. وفي رواية عند البخاري: وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأرض. هذا الحديث دليل على أنه يشرع أن يخرج العبد زكاة الفطر صاعا من طعام، ولذلك قال الفقهاء من أقوات البلد. يعني لما تيجي النهارده تدي صاع من شعير، هذا ليس من أقوال البلد، يعني كيف ندفع به؟ لو تصور أن هذه الصاع قدمت لفلاح أو رجل مزارع مثلا، يمكنه أن يستفيد للشعير بزراعته إن كانت من الأصناف الجيدة. لكن إن أخرجت إليه صاعا من أرز أو صاعا من عدس أو من فول أو من لوبيا أو فاصوليا ناشفة أو ما إلى ذلك، فهذه كلها يطلق عليها أنها صاع من طعام. قد يقول قائل: هذا فعل أبي سعيد الخدري وأصحابه. لا، في رواية في الصحيحين قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. الأقط ده عبارة عن إيه؟ اللبن الجامد اللي هو غير منزوع القشطة أو الزبدة. لبن بيكفلوه معروف عند عرب إيه؟ صلب. إيه صلب؟ يذاب، يحتاج إلى إذابة مع تسخين حتى يعود إلى إيه؟ إلى حالته الأولى. ولذلك أجاز بعضهم أن يخرج اللبن المجفف وغير المجفف أيضا بما تضاعى فيه مصلحة الفطير. في هذه الرواية التي ذكرتها كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أرض، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية بالمدينة، كان في حج أو عمرة فقدم بالمدينة، فقال إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر. سمراء الشام يعني القمح بتاع الشام، الحنطة سمر السمراء. إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد فأخذ الناس بقوله، الناس أخذوا بقول معاوية، هو إيه من إنسان يخرج صاعا من أي شيء أو نصف صاع من القمح أو نصف صاع من القمح. قال أبو سعيد وأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينتبه إلى اجتهاد معاوية ولا غيره، وإنما رص على العمل الذي كان يعمله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فقد ذهب أحمد والشافعي ومالك والجمهور إلى أنه يخرج صاعا من قمح أيضا، يبقى صاعا من كل شيء من أي شيء، واضح؟ وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه أخذ باجتهاد معاوية رضي الله تعالى عنه فقال يخرج صاعا من كل شيء، إلا أنه إن أراد أن يخرج القمح أو الزبيب فليخرج نصف صاع. طب ليه نصف صاع من الزبيب؟ نظر إلى غلو ثمن الزبيب أبو حنيفة رحمه الله. لكن طبعا لا حجة في قول أحد مع قوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قد ورد عند النسائي بلفظ فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان كحديث ابن عمر، صاع من طعام أو صاع من شعير أو من تمر أو زبيب أو أقط. هذا تشريع من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طيب الصاع قد ايه؟ الصاع أربعة أمداد. وبعدين طيب انت كده فصلت الماء من هذا، كم المد؟ أسهل طريقة أن تقول المد ملء الكفين المتوسطين، كفين متوسطين، وتغرف أربعة، أربع غرفان بالكفين المتوسطين، يبقى هو ده إيه؟ الصاع. إن أردت بالوزن، لكن الوزن غير دقيق، لأن الأشياء تختلف في كثافتها كما نعلم. لكن على كل حال إن أردت بالوزن، والنبي عليه السلام قدر بالحج، فهو خمسة أرطال وثلث، خمسة أرطال وثلث. شوف بقى هو خمسة أرطال وثلث، كيلو وطين ورب، يبقى تطلع كم كيلو؟ صفر. لكن على كل حال الحساب بالمكاييل ادق، لان الشرع جاء بالايه؟ بالكيل، صاعا من كذا او كذا او كذا. فهو ملء الكفين المد، ملء الكفين المتوسطين، والصاع اربعه امداد. هنا السؤال الذي يحير الجميع، ولماذا لا نخرجها قيمه بالمال؟ ألم يجلس أبو حنيفة رحمه الله أن تخرج زكاة الفطر قيمة؟ وأليس في هذا مراعاة لمصلحة الفقير؟ والجواب عن ذلك أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر قيمة أم لا؟ فذهب جمهور أحمد ومالك والشافعي وإسحاق والأوزاعي وغيرهم إلى أنه لا يجوز أن تخرج قيمة. قال والله الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فرضها حدد لنا النوعية التي تخرج منها. شوف حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ذكر خمسة أصناف. قال وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه السلام قال طهرة للصائم عن زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث وإيه للمساكين، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. يبقى أنت لما تجيب له قماش مثلا يبقى دي طعمة، مش طعمة. لما تديله فلوس ويروح يدفع الإيجار مثلا يبقى دي طعمة، ليست طعمة. فقالوا إن الشرع إذا ذكر الطعام يبقى الطعام مقصود، إذا ذكر الصيام يبقى الصيام مقصود. إن خير بين ثلاثة أشياء كقوله تعالى مثلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يبقى أنت مخير بين الثلاثة بس، ما ينفعش إنك أنت تضيف إليها رابعا. ففدية من صيام أو نسك مش أنا بقول في حاجة، أو صدقة، ففدية من صيام الصيام ثلاث أيام أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، إطعام ستة مساكين، ده المحرم الذي أراد أن يتلخص في أشياء. أو نسك، والنسك أن تذبح شاة على الأقل تفرق في فقراء الحرم. فهل يجوز أن يقول الرجل طيب سأدفع ثمن شاتين للفقراء وهذا أصلح لهم من لحم شاة بعد السرس والتشفير وما إلى ذلك سيكون لحم قليلا؟ يعني الشاه هناك مثلا يقول بتباع 250 ريال، يقول لا انا مش هاد مش مش مش 250 ريال انا هرفع 500 ريال، هل هذا يجزئه في قول احد من اهل العلم؟ لا يجزئ. فالجمهور بيقول هذه الامور امور مقدره بطريقه معينه. كفاره اليمين ايه؟ اطعام 10 مساكين او ايه؟ او كسوتهم، او كسوتهم. طيب ان عجز عن هذا ينتقل إلى الصيام. لو كانت المسألة تتساوى ما كانش ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإطعام أو الكسوة، كل باب واحد وخلاص. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله الدينار والدرهم كانا معروفين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتراس الدنانير والدراهم وردت أحاديث كثيرة. وما كان ربك نسيا، فلو كانت القيمة جائزة لبين صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عاما فقال لو قيمة ذلك. بل نحن نجد أنه عليه الصلاة والسلام أحالنا على صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من قمح أو صاع من شعير أو صاع من أرض. انظر إلى مدى التفاوت بين قيمة صاع الزبيب وقيمة صاع الشعير. هل يتساوان في القيمة؟ لا يتساوان، لأن غالية جدا والتانية إيه؟ رخيصة. فلما أحال عليه الصلاة والسلام على أصاع من أطعمة مختلفة علم أن الطعام مقصود لذلك، علم أن الطعام مقصود لذلك. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في من أخرج القيمة أخاف ألا تجزئ، أخاف ألا تجزئ، ألا تجزئ القيمة عن زكاة الفطر. لكن احنا نقول قولا اخر، لو ان العبد اخرج زكاة الفطر طعاما على ما هو مذكور في الاحاديث كانت مجزئة عند الجميع بالاجماع، اجماع ابي حنيفة وسائر اهل العلم. لان ابا حنيفة لم يقل بايجاب القيمة، قال بجوازها فقط. ومن اخرج القيمة كانت مجزئة عند ابي حنيفة ومحرمة عند الجمهور، يبقى الأحرف إيه؟ طيب بيقول لك مصلحة الفقير الذي يقول هذه المقالة غالبا من يروح للفقير ويبيله 2 جنيه ولا 3 جنيه ويمشي، 3 جنيه دي لا هتغنيه ولا تجيب له عيش حتى، لكن تاني بيروح يديله شنطة فيها حبوب رز على عدس على فول على بتاع يفرح بها جدا على طمر وما إلى ذلك. بالإضافة إلى أن مصالح الفقير الأخرى تدرك من زكاة المال، زكاة المال ومن الصدقات التي حض عليها رب الأرباب عز وجل. انظر إلى قوله تعالى في آية البيت من سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه، خلي بالك من دي، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. أتى الزكاة، من آتى المال على حبه من قبل؟ قال لك لا، هم الأبرار دول يقتصرون على الزكاة فقط. إحنا للأسف الشديد حتى الزكاة إذا أراد الغني أن يخرجها حمد الله يريد أن يعطيها لأبنائه، يعني الفقير يفضل فقير ومحروم على طول. برضه في عيد الأضحى عايزين نجي الدبس بتاع الفقير لحمة نخرج فيها اللية والأرجل والسقط وما إلى ذلك. فالفقير يفضل فقير ويفضل محروم على طول؟ لا، لابد أن يعلم العبد الغني صاحب المال أنه كما فرضت عليه زكاة أمواله وفرضت عليه زكاة الفطر طعاما فإنه يستحب له وربما يجب أحيانا أن يخرج قدرا زائدا على زكاة المال المفروضة، يستحب وربما يجب، كالحال في صورة مثلا فقير لم يطلع على فقره إلا هو، فيكون الإنفاق على هذا الفقير فرض عين عليه، إن كان قد أخرج زكاة ماله حتى يعرف حاله غيره من المسلمين، فتكون النفقة على الفقير واجبا على الكفاية في هذه الحالة. هذه صورة من الصور المحدودة. فعلى كل حال كما قال أهل العلم، العيد يشرع فيه التوسع في ثلاثة أمور. الأمر الأول اللباس، مما دل على هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا الحديث مر بنا في أحكام الجمعة وهو ثابت في الصحيحين، أن عمر جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وحلة سيراء تباع على باب المسجد، سيراء يعني من الحرير المخطط، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشتري هذه الحلة لتلبسها يوم العيد وإذا جاءت الوفد، لتلبسها يوم العيد، ولذلك تشرع الثياب الجديدة النظيفة في يوم الجمعة لأن يوم الجمعة يوم عيد، يوم عيد. اشتري هذه الحلة لتلبسها يوم العيد وإذا جاءك الوفد. فقال عليه الصلاة والسلام، النبي صلى لم يعترض على المبدأ لكن اعترض على نوعية الحلة، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآثار. والخلاق هو الإيه؟ الحظ والنصيب، يعني من لا نصيب له في الآخرة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة في صحيح البخاري لا تلبس الحرير ولا الديباج، فمن لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحابها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. واضح؟ فإنما السلام اعترض على الإيه؟ على نوعية الحلة فقط. ويشرع أيضا التوسع في اللهو المباح، مما يدل على هذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مضطجعا وعنده جاريتان من البنت زمارين تغنيان بأغاني معاذ، أغاني معاذ أغاني زي أغاني الإيه الوطنية، أغاني حماسية تحض على الجهاد وما إلى ذلك. بعض المخاذيب يستنتج من هذا الحديث مشروعية غناء النساء في حضرة الرجال، طبعا ده ضلال، نسأل الله أن يعافينا منه، يقوم به تجار الأديان في كل عصر ومصر. زي ما واحد يقول الشيخ محمد بن الشعراوي رحمه الله كان قال في فتوى يعني كان فيها شيء من التصرف رحمة الله عليه إن كرة القدم حرام، طلع بيدي واحد الشيخ كان مدير عام المساجد في الأوقاف قال ومن أعظم الأدلة التي تدل على أن الرياضة حلال السعي بين الصفا والمروة. طب ما تقول الاصل ان الرياضه دي حلال. قل من حرم زينه الله الذي اخرج لعباده الطيبات من الرزق، والاصل في الاشياء اباحه لا سيما انها تؤدي الى تقويه البلد، ده الاصل. لكن تقول السعي للصفا والمروه. على كل حال كانت الجاريتان تغنيان باغاني معاذ، فقال ابو بكر: أمثمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر. خلي بالك بقى، فإن لكل قوم عيدا. واخد بالك التركيبة دي؟ مش ديك قولي تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. بيجي مشابهة لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام، هذا عيدنا أهل الإسلام. لأن بعض المتفنجين قد يحتفلون بليلة رأس السنة وبالأعياد الميلاد، ميلاد الرب عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أعظم من احتفالهم بيوم الفطر ويوم الأضحى. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، يشعر لنا فيه أن نفرح وأن نلهو وأن نلبس الجديد من الثياب وأن نتوسع في الأطعمة، وهذا هو الأمر الثالث. ولذلك شرع في عيد الأضحى وفي عيد الفطر أمران هما من أسباب الطعام. في عيد الأضحى إن كان حاجا يشرع له الهدي، وإن كان غير حاد تشرع له الإيه؟ الأضحية. الأضحية. وفي عيد الفطر تشرع زكاة الفطر التي جعلها الله عز وجل طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. هذا من أسباب الطعام في هذا اليوم العظيم. هذا محصل ما عندي فيما يتعلق بهذه النقطة، من أي شيء تخرج زكاة الفطر. طيب ننتقل بعد أن نعود إلى الحديث مرة ثانية. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا وقفنا عند فرض زكاة الفطر، وقفنا عند كلمة زكاة الفطر مبين وقتها من رمضان، صاعا من تمر او صاعا من شعير، تكلمنا وقفنا وقفة ثالثة على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. لنا ثلاث وقفات بس عند العبد، لن نقف لان العبيد لم يعودوا موجودين، وان شاء الله حين يعود الجهاد الى امه الاسلام سيكون العبيد والاماء وما الى ذلك باذن الله تعالى. الذكر والانثى اختلفوا في المراه المتزوجه بعد اتفاقهم على ان المراه غير المتزوجه يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، يجب عليها أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها. طب المرأة المتزوجة هل يجب عليها أن تخرج عن نفسها أيضا؟ هذا قول أبي حنيفة سفيان الثوري وابن المنذر وابن حزم. أم تجب زكاتها على زوجها كما هو مذهب أحمد ومالك والشافعي؟ أصل إن الخطاب موجه إلى الإيه؟ إلى الذكر والأنثى، وأنها واجبة على الأنثى، فهي التي يجب عليها أن تخرجها على نفسها. فإن قلنا تجب على زوجها إن كانت متزوجة، هذا يحتاج إلى دليل. هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. قال: طيب دليلنا القياس. القياس على إيه يا جماعة؟ قالوا: القياس على النفقة. فالواجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن كل من تلزمه نفقته، ونفقة الزوجة لازمة له. يبقى ده قول مين؟ أحمد مالك الشافعي. حافظ ابن حجر رحمه الله وهو شافعي قال: لا يا اخوانا الكلام ده ما ينفعش، رغم انه شافعي. قال ان القياس ده ما ينفعش. ليه؟ انت بتقول ان الزكاة الفطر تابعة للنفقة، متلازمان او متلازمتان، ليس الامر كذلك. ارأيت لو ان مسلما كان متزوجا من امرأة كتابية لا تجب عليه زكاة فطرها؟ في حين تجب عليه نفقته، تجب عليه تفترض. كذلك لو أن رجلا حرا مسلما متزوجا من امرأة أمة مسلمة مملوكة لواحد ثاني، إن أعصر في إخراج زكاة فطرها كانت زكاة فطرها على سيدها مالكها، ده إجماع مستند إلى النص، وليست النفقة كذلك. إن أعصر في الإنفاق عليها فليست نفقتها على سيدها ولا تسقط عنه، لا تسقط من ذمته هو، واضح؟ فافترق. فكيف تقاس زكاة الفطر على النفقة وهما يفترقان؟ هذا قياس مع الفرق. القول هنا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، أن المرأة زكاتها من مالها، زكاة فطرها تجب من مالها. إن أردت أن تخرج كلام ما نقول مالي، إن أردت أن تخرج عنها زكاة الفطر أعلمها حتى تنوي عليها، ما دامت الزكاة واجبة عليها، أو حتى قلوب المخيلات أعلمها أنك ستزكي، ستخرج عنها زكاة الفطر حتى تنوي على هذه الزكاة. واضح؟ يبقى بس يعني دي فإذا إن كان لها مال وجب عليها أن تخرج زكاة المال، زكاة الفطر المال. إن أحببت أن تخرج عنها زكاة الفطر حتى لو كانت مليونيرة أعلمها لتنوي على زكاة الفطر. طيب، بقيت مسألة كثيرة أو مسألتان فيما يتعلق بالمسألة المرضية. قلنا إن أبا حنيفة لما أجاز الإجماع اعتمد في ذلك على حديث لا يصح، قال يكفوهم مؤنة السؤال يومئذ. لمركم هذا الحديث ضعيف، بل المشهور العلة أو الحكمة من زكاة الفطر كما رأى في حديث ابن عباس طهرة النصال من اللهو والرفث وطهرة الفساد. قولها والصغير والكبير، الطفل الصغير اتفقوا على أن زكاة فطره من ماله، هذا اتفاق. إن كان ذا مال، إن كان غني له مال، إن كان يملك مالا، إن كان لا يملك مالا فعامة أهل العلم، بل قد نقل بعضهم الاتفاق وليس اتفاقا لكنه مذهب أهل العلم، على أن زكاة فطره حينئذ على أبيه أو على من تلزمه نفقته، الأرض أو من يلزمه الإنفاق على هذا الطفل الصغير. الطفل الصغير إن كان ذا مال فصدقة فطره من ماله، وإن كان لا يملك مالا فصدقة فطره على من؟ على أبيه. وإذا واحد يقول طيب كيف يخاطب الصغير بزكاة الفطر؟ لا، هي واجبة في ماله، والمخاطب بذلك ولي، والمخاطب بذلك ولي هذا الصغير، أبوه أو كفيله بعد موت أبيه، وليه بعد موت أبيه أو الوصي عليه، يخرج زكاة الفطر من ماله. هل تجب زكاة الفطر أو على من تجب زكاة الفطر؟ قال أبو حنيفة رحمه الله تجب زكاة الفطر على الغني المالك للنصاب، على الغني المالك للنصاب، كإن كان لا يملك نصابا لا تجب عليه زكاة الفطر. وهذا قول تفرد به أبو حنيفة رحمه الله، وذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر زكاة أبدان وليست زكاة أموال، زكاة أبدان وليست زكاة أموال. وعلى أن من اشترط أن يملك النصاب حتى تجب عليه أن يأتي بالدليل على هذا، مسألة النصاب دي ده في زكاة المال، أما في زكاة الفطر فلا دليل على الشرطية. بل ذهبوا إلى أن من كان يملك ما يفيض على قوت يومه وليلته، قوته هو وقوت من تلزمه نفقتهم وجبت عليه زكاة الفطر إن كانت فاضلة عن قوت يومه وليلته وقوت من تجب عليه نفقته. واضح يا فندم؟ بحيث أن الفقير حل زكاة فطره وأعطاه عم حل زكاة فطره وأعطاه عم وأعطاه أحمد ومحمد واجتمع عنده ما يفطر عن قوت يومه هو ومن تلزمه نفقتهم وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. واضح يا فندم؟ وجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وأما لمن تخرج زكاة الفطر؟ فيها الفقراء والمساكين بقوله طهرة للصائم من اللغو والظهر وطعمة للمساكين. والمسكين هو الذي له دخل لا يفي باحتياجاته. هذا هو أجود تعريف للمسكين وهو تعريف الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وثقه اعتمادا على قوله تعالى وأما السفينة فكانت لمساكين فهؤلاء يملكون سفينة لهم نوع مال ومع ذلك سماهم الله عز وجل مساكين يمتلكون سفينة ويصطادون ولهم رزق لكن هذا الرزق لا يكفي باحتياجاته. وأما الفقير فهو الذي لا يجد قوت يومه فإن كانت طعمة للمساكين دخل في ذلك الفقراء من باب أولى والأحرى لأن المسكين أعلى أو أحسن حالا من الدين من الفقراء. هذا فيما يتعلق بزكاة الفطر. وبقي النقطة الأخيرة وهي أنه تجوز الوكالة في زكاة الفطر. تجوز الوكالة يعني يجوز أن تعطي إنسانا زكاة الفطر ليخرجها لك ويجوز أن تعطيه مالا وتوكله في إخراج الزكاة على الصورة المجزئة ويجوز أن تعطيه مالا وتشترط عليه أن يخرجه مالا كما هو والواجب عليه في هذه الحالة أن يخرجه مالا وألا يحوله إلى طعام أو حب وما إلى ذلك لأن المسألة من المسائل التي وضع فيها الخلاف بين أهل العلم فليس لك أن تحمل غيرك على اجتهاده. رحم الله الإمام أحمد الذي قال لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على قوله لكننا نسلك المسلك الشرعي الذي أمرنا ربنا عز وجل لا إله إلا هو أن نسلك عند رفع الاختلاف. قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ممكن الناس يتكلمون مثلا لمثال ومحضر نعم